المنكر فلا تنكر قلوبهم هذا المنكر، فتكون فيكون رؤية المنكر معروفا ورؤية المعروف منكرا، وهذه أعظم وأشد خطرا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتقل المجتمع وانتكت إلى مرحلة أقل وأحق، وهي أنه يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا. التبرج كمثال، إذا ملك ولم تنهى النساء عن التبرج وخرج السافرات حتى وإن كانت هي والمجتمع يرى أن هذا منكر وأن هذا حرام لكن تأكفين، يأتي الجيل الثاني فيكون المحجبات قليلات فتكون هي المنكر. إذا جاء واحد يقول للمرأة محجبي تنكر عليه، لكن إذا رأت هي فتاة محجبة تنكر عليها، ليس أنت متغطية ليس سويتني، ينتقل الأمر إلى يصير المعروف والمنكر والمنكر المعروف، نتيجة ماذا؟ نتيجة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا كان هذا من الأمور الشرعية الأساسية، الميزة التي ميز الله بها هذه الأمة، أنه قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فضلنا الله عز وجل على أهل الكتاب بأن هذه هي ميزتنا، أما هم فإنهم لعنوا بسبب تركها. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فلذلك لعنوا، ومن كان مثلهم من هذه الأمة فهو ملعون والعياذ بالله. ولذلك حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول نعم أبناء عم لكم اليهود، ما كان من حلوة فهي لكم وما كان من مرة فهي لهم. بعض الناس إذا قرأ آية من آيات أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون البعض، هذا يقي نبأ في اليهود هو صحيح نعم في اليهود، كفر قال الله عز وجل مثلا ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهذه نزلت فيها الكتاب. فزيد رضي الله عنه قال في هذه الآية، وهذا اليهود يا أخي كل ما يقرا آية ولا حديث ولا شيء فقال نزل بالذات اليهود. طيب ليش؟ لماذا يذكر الله عز وجل ذلك عن اليهود؟ لماذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن اليهود؟ ليبين لنا أننا إن فعلنا ما فعلوا عوقبنا بمثل ما عوقبوا به والعياذ بالله. فأنا أقول لا هذا اليهود. حذيفة رضي الله تعالى عنه قال نعم أبناء العم، النعم لليهود إن كان لك أي شيء مؤاخذات أو يعني ذنوب أو عقوبات تنسب اليهود وأنتم الطيبات لكم، كل شيء من ما نزل في القرآن من الثناء ومن المدح هذا لنا، وما نزل من الذم هذا لليهود. لا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، هذا كلام الله عز وجل، لا أمانينا ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء منا أو من أهل الكتاب يجزى به، هذا هو أمر الله عز وجل. والإنسان الذي بعدها ينكر المنكر حتى وإن كان عنده قليل من العلم، مثل ما قلنا المنكر الظاهر والمنكرات الظاهرة الواضحة التي لا تحتاج إلى علم، فكما نعلم من الأمور الواضحة التي نسمعها كثيرا، يسمعها الإنسان في خطبة الجمعة، يسمعها في المسجد، يسمعها في الإذاعة، يسمعها من طالب العلم يعرفها بالفطرة هو أنها حرام، فكل إنسان ينكر ذلك، حتى الكفار لو يكذب عليك يعرف أنه مخطئ يا هذا الشيء، فيغشك يعرف أنه مخطئ، لو مثلا يعني حتى الزنا رغم من حذروا فيه إلى الآن يسموها العلاقات غير الشرعية، يعني المهم هو زنا، يعني ما يقدر يقولوا حرام، بس برضه ما يقولوا أنه علاقة شرعية، إذا كل إنسان يعني يجهل يعرف هذه الأمور أنها حرام يجب عليه أن ينكرها، أما الأمور الدقيقة الشبهات التي لا يستطيع الواحد ان يرد عليها او يناقشها فانه يردها لاهل العلم. عليك بهذه الحلاله هيك البلاغ، مثل ما قال التابعي قال الصحابي اكثر من مره في غزوه بين المختلفه في غزوه تبوك قال والله لا اخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا امر في شبهه او في كلام او في هذا فتخبر به من يرد عليه ومن يتولى ذلك ومن يبين له. قد يكون هذا من التهديد، بعض الناس يقول له ترى كلامك هذا بأسأل عنه العلماء ولا بأخبر، ربما يخاف لأنه يدري أنه ربما يتسلط عليك مثلا أمس، لكنه يتصل العلماء ما يقدر يخاف وهكذا. فالإنسان لا يدخل في مجاراة هؤلاء إلا إذا كان متمكنا حتى لا يكون شبهة لهؤلاء أو فتنة. فنقل هذه الشرط بين صلاة الفجر وصلاة الصبح أو معناهما واحد؟ معنى واحد يعني الفجر والصبح صلاة واحدة. ما حكم الركعتين قبل هذه الصلاة؟ هل هي سنة أم نفل؟ ولذلك لم يدركها المصلي قبل صلاة الجماعة أن يصليها بعد ذلك. الصلاة قبلها من آكد النوافل، سنة الفجر ركعتي الفجر من آكد النوافل من آكد السنن، يعني هي سنة لكنها سنة مؤكدة. ولذلك نص العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه لو أن قوما أو أهل بلد اتفقوا على ترك ركعتي الفجر لقوفلوا عليها. انظروا يا أخوان، قيسوا على هذا الكلام، قيسوا عليه كم نفرط أحيانا من أحكام، أحكام عظيمة جدا من أحكام الإسلام تركناها. الأمة أو القرية أو البلد التي تتوافق وتتفق على أن تترك ركعتي الفجر هذه تقاتل وتحارب عليها. وكذلك الذين يتركون صلاة الاستسقاء أو صلاة الفسوق أو صلاة العيدين، إذا توافق أهل البلد على ذلك لأنه ما نفعل يقاتلون، فضلا عن الزكاة كما قاتل الصديق رضي الله تعالى عنه المسجدين. وهذا دليل على أهميتها. ولذلك من أهميتها ولتأكيد سنيتها أن القول الصحيح أنها تصلى بعد الصلاة. وبالمناسبة قد يجب أن ننتبه إليه، وما أكثر ما نخطئ. بعض إخواننا الله يهدينا وإياهم من بعض الدول يقولون نحن أحناف على مذهب حنيفة، يدخل والمؤذن قد أقام لصلاة الفجر أو ربما أن الإمام قد كبر لصلاة الفجر فيقوم يؤدي السنة ثم يدخل في الصلاة، وهذا ارتكب محرما، هذا لا يجوز له ذلك. فيجب أن ننبههم بالحكمة وبالأسلوب الطيب وأن هذا حرام عليهم، فوتوا الأجر العظيم وفعلوا سنة غير مقبولة في هذا الوقت وتركوا صلاة الجماعة التي يجب. فما أدركتم فصلوا، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدركتم فصلوا، أي تدركه صلوا، لا تنتظر حتى يغلق الإمام السجدتين ثم يقوم ثم تكبر، اسجد ثم قم، ليس ايش يضرك؟ هذه كثير من حتى هذه يخطئ فيها، ما اكثر ما نخطئ في احكام ديننا لجهلنا، مع ان صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ ناصر الدين الالباني جزاه الله خير كتاب صغير ويباع في كل مكان، الشيخ عبد العزيز بن باز لخصها اصغر من ذلك، يمكن ان تقرا على اي انسان يفهمها، ويمكن ان تقرا في كل مسجد ويتوزع مجانا، لا تتعدى ثلاث صفحات صغيرة أو صفحتين كبيرة، أي هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. يجب أن نقرأها وأن نقرئها، نعطيها إمام يقول ذكرها على الجماعة، لو كررها عدة مرات ما في مانع، لأن الناس اللي يصلوا الظهر غير اللي يجوا بكرة، غير بعد بكرة، غير العصر، غير المغرب، حتى تعلم هذه شعيرة عظمى، أعظم شعائر الدين العملية هي الصلاة. فإذا كنا نقع لمثل هذه الأخطاء ومنها هذا الخطأ الذي يقع فيه إخواننا هؤلاء الذين يقولون نحن أحناف الله يهدينا وإياهم، أنهم يدخلون فيبدأ الفجر ركعتين ويقول سنة مؤكدة عند أبي حنيفة. يا أخي، مؤكدة عند جميع الفقهاء، لكن أبو حنيفة رضي الله تعالى ما قال أترك الفرض وصلها، أدخل مع الإمام فإذا سلم فقم وصل ركعتين الفجر. ولكن الأفضل في النوافل جميعا والسنن جميعا الأفضل أن تؤدى في البيت، هذا طبعا شيء معروف من الافضل انك تصلي في البيت ثم تاتي الى المسجد. لو صليت ركعتين فجر في بيتك ثم جئت الى المسجد ودخلت فانك تصلي ركعتين تحيه المسجد، لكن مثلا المغرب او العشاء الافضل انك تصلي في البيت، وخاصه النوافل الليليه الافضل ان تصلي النوافل الليل، سنن الليل المغرب والعشاء والفجر ان تصلي في البيت. وكذلك التنفل الآخر إنه يكون أبعد عن الرياء ويكون أوثق للقدوة لاقتداء الأهل والأولاد، ولئلا تكون بيوتنا قبورا كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الأمة الإسلامية سبحان الله بالعكس القبور جعلوها مساجد، يعني نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون بيوتنا قبور، لأن يعني القبور ما صلى فيها، الآن القبور صارت هي المساجد. ما تجد في خارج المملكة تقريبا مسجد إلا هو على قبر، إلا ما قبر. تجد فصارت القبور هي المساجد وصارت البيوت خاوية من ذكر الله. بالمناسبة يعني ما الذي في البيوت يا اخوان؟ لازم نكون صراحة لان المسألة دين. ما الذي في بيوتنا الا من رحم الله وعظمه منا؟ اسمع الى جيرانك ان كانوا ما هم متفهمين متفهمين، الى اي واحد. لو حسبت الساعات التي تكون الموسيقى في البيت كم تطلع؟ انا اشكرك انك تزيد عن 12 ساعة وربما 15 ساعة والموسيقى في البيت تشتغل. يا اخوان نحن امة ايه؟ امة من؟ امة من نحن؟ امة محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا الشكل 15 ساعة لا تنقطع الموسيقى من التلفزيون ومن الراديو ومن التلفزيون وكل الموسيقى. خرج الواحد من البيت والموسيقى تشتغل، ركب السيارة أول ما يجلس يحرك الموسيقى. يا كريم يا الإذاعة برضو كأنها زي النفس ما تقدر تستغني عنها. هكذا ما الذي ينتج عن هذا؟ ما الذي ينتج؟ نحن هنا كما تعلمون درسنا درس عقيدة، لذلك في الأصل ليس هناك أمر من أمور الدين إلا وله علاقة بالعقيدة، إلا وله علاقة بالقلب، الاعتقاد الذي في القلب. من أعظم مداخل الشيطان إلى القلوب التي يفسد بها القلوب الغناء، سماع الغناء وسماع الموسيقى. هذه قرآن الشيطان الذي يأتي وهي صوته الذي يجلب به هذه الموسيقى وهذه المعازف وهذه الأغاني. اقرأوا كتاب إغاثة اللهتان، من أراد منكم أن توسع كتاب إغاثة اللهتان لمصائد الشيطان الإمام ابن القيم. انظروا كم من الأدلة ذكرها على حرمة الغناء. وإذا كانت الشياطين تخلص وتهرب وتشرد إذا ذكر الله عز وجل، فإنها تأتي وتأوي وتسرع عندما تسمع الغناء. هذا هو صوتها الذي يجلبها وقرآنها ونغمتها التي تأتي إليه حتى وإن كانت عند فرح. يعني أي شيء مثلا الإذاعة ممكن تفتح تسمع الأخبار، إذا بعد ذلك أغنية تقفل. لو كان بعد ذلك برنامج مفيد تفتح، يعني تصير تتحكم فيه. يجب عليك أن تتحكم فيه وتأخذ المفيد وتدع غير المفيد، هذا واجب كل مسلم. لكن لا تسمع كل شيء، الحرام لا تسمع، وأما الحلال الطيب فإنك تأخذه. تدخل الدكان تشتري فاكهة توزن حبتين نظيفة، حبة فاسدة ترميها ما تحطها في الميزان لأنك تدفع حقك فيها. هذا عمرك قلبك أبدا من مالك، لابد أن تنتقي ماذا تسمع. أما أن أي شيء موجود نسمع، مثل ما تقول أي شيء معروف بالحلبة يشتر، معقول هذا؟ أي شيء يشتري؟ لا، حر يا أخي، لازم ما يشتري إلا الشيء النافع لي. لكن نحن هذه المعايير في الدنيا نقول لا، لازم نشتري شيء، ليش تشتري شيء خايف؟ شيء فاسد؟ شيء تاريخه منتهي، اشتري حد يشتري منه؟ أهم شيء هذا خربان. لكن لماذا للقلب أي شيء؟ أي شيء. يعني نعرض الليلة مسلسل ثلاث ساعات سمعنا. نعرض محاضرة ثلاث ساعات سمعناها. اللي يجي احنا قاعدين، هذا معقول هذا؟ لا، لازم يكون لي عقل وغير اختار، هذا ينفعني هذا ما ينفعني، هذا ممكن اشوفه غرضا او استفيد منه، هذا يمكن اولادي او اهلي ما يستفيدوا منه في بعض الاشياء. حتى في بعض الاحكام الشرعيه الاولاد ما يجوز ما يقدر ان يسمعوها، هي احكام شرعيه من ديننا. فالانسان يميز، نحن لا، ندرس كلنا ونسمع كلنا ونشوف كل شيء. هذا دليل اننا لا ننتقي ولا نختار ولا نميز. والله سبحانه وتعالى إنما ميزنا بالعقل، وبه نختار كيف نسير في الطريق الصحيح وكيف نميز الحق من الباطل. فنقول أن فساد البيوت من أسباب وصائب البيوت، تركت أداء السنن فيها، تركت تلاوة القرآن فيها، وهجرت وفتحت مجالات واسعة للشيطان أعاذنا الله وإياكم من خيره ومن شره، فأصبح يعشعش فيها. يقولوا من آثار ذلك ماذا يلقي الشيطان؟ يلقي الشيطان العداوة، يلقي الشيطان البغضاء، يلقي الشكوك، يلقي الريب. فتجد أن البيوت التي تدمن الموسيقى تجد الشقاق بين الزوج والزوجة، تجد الشقاق بين الأولاد، هذا ياخذ شيء، هذا يصرخ، هذا يضربه، هذا يصيح، لو يجيب الاب مخطر شرطه ما يبدا يدخل بين اولاده، خاصه كانت العائله كبيره. نفس كله مضاربه، لا ودون تصيح. الام تلعن الولد والعياذ بالله، الولد يلعن الام، الاب يلعن الخادمه، الخادمه تلعن الولد. لو يجيبنا واحد منا يتحجب كيف يعيش هذا الناس؟ يعني الحمد لله نحن في بيوت طاهره ونظيفه وخاليه، ما ندري كم يعذب هؤلاء، والله اشقاء وعذاب، ما يدروا، وما يدروا ايش سر العذاب، لكن نحن نعرف سر العذاب، سر العداوه، ان هذه الاشياء التي تعرض الوان من الممثلات تعرض الزوج، كل ما ينظر الى زوجته هذه الالوان من الجمال ومن الديكورات ومن الفن في التصوير واللقطات وكذا وكذا، يعتبرها كأنها قردة، أنها من أقبح خلق الله. قد تكون امرأة جميلة، قد تكون أجمل لما يرى، لكن مع تزيين الشيطان ومع تخفيف هذه الأشياء تراها هكذا. وينسى أن هي أيضا ترى الممثلين وتراها مثل ما يراها قردة، تراها في القرد، ما يدري هو ما يدري، بس ينظر لها، جاءت تكلمه لهرها وفجرها، فجرته، تزاعلوا، طلقها، خرجوا الأولاد، صارت المصائب، وما يدري في السبب. وقد يدري بعضهم، لكن بعدين وسألوني لأنني مطلع على بعض هذه الورمات كثير، والله اعترضوا أن أسباب الفراق وأسباب الزعل للتنفيذية كذا كذا مع الأسف، حتى صارت يعني واضح. أنه ليش الإنسان الذي يغض نظره عما حرم الله ولا يرى إلا زوجته ولا يرى إلا ما حل الله له، يعتبرها نعمة من الله، الحمد لله. في ناس كثير ما قدر يتزوج، في ناس كثير مثلا متزوج لكن ما أعطاه الله تعالى القدرة أن يعني يستمتع بالزوجة، في ناس كثير ما أعطاه القدرة أن يجيب أولاد، أنا الحمد لله في نعمة عند الزوجة، عند الأولاد، عند الراحة وكذا. وكذلك الزوجة تعلم كم من امرأة ضايعة على زوجها لها، كم من أرملة، كم من كذا، كم من تحمد الله لديها زوج وترضى به ويرضى بها، فيكون المحبة ويكون الألف بينهم. وهكذا يعني خذ أي جزء، خذ أي جزئية، نحن كما قلت نتكلم عن العقيدة وموضوعنا والعقيدة، لكن خذ أي أمر من أمور الدين تجد مرتبط بالعقيدة، وتجد أن أساس صلاح القلب وأن أساس سعادة القلب وراحة القلب هي في إطاعة أمر الله عز وجل، في اتباع أمر الله عز وجل، وأن وراء كل شقاء وراء كل ضياع وراء كل نكبة وراء كل مصيبة ذنوب ومعاصي وشرور وآثام يرتكبها الناس، فتكون العاقبة هي ما يرون من هذه الأفعال. نفس الموضوع، نقف إذا قيمة الصلاة وأنت في السنة ماذا تفعل؟ تقطعها إذا كنت تصلي ركعتين في المسجد وقيمة الصلاة تقطعها وتدخل الصلاة. إذا كان يعني ممكن بسهولة يدرك قبل أن يعني يفوت الشيء لا بأس، لكن يعني القطع جائز. الأخ مثلا يقول لو صليت سنة الفجر فاتني الصف الأول، فأيهما أفضل؟ أصلي في البيت ويفوتني الصف الأول أم أصلي في الصف الأول وأصلي في السنة في المسجد؟ الذي يبدو والله أعلم أنه الصف الأول هو الأفضل، الصف الأول أفضل، لكن الذي يصلي الفجر سنة الفجر في البيت هو الإنسان الذي يكون لديه وقت مثل أن يستيقظ قبل الأذان أو مع الأذان فيصليها على ما يلزم ويذهب وأيضا ويدرك الصف الأول. ونسأل الله عز وجل أن تكون مساجدنا بحيث أننا لا ندرك الصف الأول في المسجد إلا إذا ذكرنا، يعني بعض المساجد الصف الأول مضمون حتى لو ما جيت إلا على الأذان. يعني ليش؟ الماضي ما في مصلين، هذا من ضعفنا نحن طلبة العلم، لأننا يعني لا نذكر أنفسنا ولا نذكر جيراننا ولا نتناقش، فتجد أنه ما شاء الله ما يعني الثاني قد لا يكتمل إلا في الأحياء المزدحمة أو المساجد الضيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا وإياكم بحفظه ونعايته وعنايته، وأن يوفقنا للحق ونريها الحق حقا ونرزقنا اتباعه، إلى الباطل باطلا ونرزقنا اجتنابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والمعذرة لأننا قد سنذهب الآن، وأيضا ليس لديكم أسئلة، نحمد الله سبحانه وتعالى على الاستيعاب مع السلامة. يشتغل كما يشاء، من ناحية الدين ويجب أن كل واحد يعمل كما يشاء، ما أثر عليه أي شيء. فتعلم الأوروبيون لأول مرة في حياتهم تعلموا شيء اسمه إنسانية وشيء اسمه حرية. ولما عادوا إلى بلادهم بدأت الثورات ضد الخليفة يعني ضد رجال الدين، وبدأت الثورات ضد الإقطاعيين إلى أن جاء العصر الحديث كما تعلمون، وانتهى نظام الإقطاعي وحله نظام الرأسمالي. فأصبح عند الغربي شيء ثمين غالي جدا لأنه يكون فقر. ولذلك إذا واحد يقول لك أنت ما تروح الخليفة يقول لك أنا حر، أنا حر يعني أنا تخلصت من القيود الطويلة هذه العدد الكذب الذي قال الله عز وجل عنه: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فإفرح من الحر. وإذا قلت تعالى بالمهنة والعنف يقول لك أنا حر يعني أنا كنت أعيش في النظام الإقطاعي، الآن أنا أنت زي ما أبغى وأنا زي ما أبغى أنا حر. هذه الكلمة يعني ترمز في ذهن وفي عقل الإنسان الغربي والإنسان الغربي إلى هذا الشيء عظيم ما كان يتمنى أن يحصل عليه، وما كان يظن أن في الدنيا بشر يحصل عليه إلا لما جاء وراء المسلمين وراء المسلمين. لكن نحن المسلمين كيف يأتي الشاب المسلم وتقول يا أخي اتق الله هذا الحرام، يقول لك أنا حر، شوف انظر هذا وين هذا لها مكان وهذا لا. لا أنت الله عز وجل أنعم عليك أنقذك بهذا الدين محمد صلى الله عليه وسلم، أعلمك الحرية وعلمت شعوب الأرض الحرية، أنت الذي منك تعلمت جميع شعوب العالم الحرية، فأنت الحر الوحيد في هذا الكون. ولكن هذه الحرية حرية هذه هي بعبوديتك لله سبحانه وتعالى. لو خرجت عنها لوقعت للعبودية، لوقعت في الذل، لأن الإنسان كما قال الخليل عليه السلام: يا أبتي لا تعبد الشيطان. لا تعبد الشيطان في سورة ياسين يقول الله سبحانه وتعالى في جماعة الشيطان الثلاثة: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. كيف يعني؟ لما تعصي الله عز وجل فقد وقعت في عبودية الشيطان. تعبد الله عز وجل أنت إذا تنعم بالحرية الحقيقية التي هي مطمع لا يحصل عليه أحد إلا من عبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته، ومن وحد الله سبحانه وتعالى حق توحيده. فإذا نقول قد مررنا على الثلاث القواعد التي تناقش والتي تمالي في حقيقة العبودية. نعيد القراءة والفقرة ماذا؟ إلى نقف عند دليل المعجزات إن شاء الله. قوله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى. واعلم أن كمال المخلوق من تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بجزء من الوجود وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد أجر من المقامات، فقال في ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال تعالى: وأنه لمما قام عبده أن يدعوه. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فحصلت له تلك المرتبة بتسميع عبوديته لله تعالى. وقوله: وإن محمدا بكسر همزة حقا على قوله: إن الله واحد لا شريك له، لأن الكل محمود القول، أعني قوله نقول في توحيد الله. وطريقة مشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خلق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك. ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة إنما يستحيها أصدق الصادقين أو أكثر الكاذبين، ولا يلتفت هذا بهذا إلا على أكثر الجاهلين، بل قرائن أحوالهما تعرف عنهما وتعرف بهما، والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهة تأتيك بالخبر. علماء الكلام جميعا المعتزلة والأشعرية وأمثالهم ينصون، مثلا أبو المعالي الجويني وهو من تعلمون هو شيخ أبي حامد الغزالي، وهو إمام كبير من أئمة الأشعرية، وقد رجع في آخر عمره على كل حال، ونتعرف إن شاء الله برجوعه وماذا قال عند رجوعه. المهم هذا كتب كتاب الإرشاد، ذكر فيه أنه لا دليل على صدق النبي إلا المعجزة، وأمثال ذلك كثير. يقولون لا دليل نفي هذا، لا دليل على صدق النبي إلا المعجزة. ما يريدون بذلك؟ هم يريدون أن يدفعوا شبهة ألقاها إليهم الفلاسفة وأمثالهم. هذه الشبهة مجملها أن الأديان كلها تقليد، يقولون الأديان تقليد، اليهودي يقول اليهودي والنصراني يقول النصراني والمسلم يقول المسلم، وما في هناك دين بالعقل بالاتباع بالنظر، إنما كل واحد يملك أبوه زي ما يولد يولد، وما في هناك دين هو دين الفطرة الحقيقية كما سبق إيضاح ذلك في الفطرة في أول كتاب. يقولون إذا أن المسألة ليس فيها دليل عقلي وإنما هي تقليد ويرد اتباع. جاء هؤلاء يرسلوا أراد المعتزلة وأراد الأشعرية وأمثالهم من الذين يسمون أنفسهم المدافعين عن الإسلام، أرادوا أن يردوا على هؤلاء، فقالوا لا، إن النبوة عندنا ليست مجرد تقليد، وإنما يؤمن بالنبي ويؤمن الناس بالأنبياء لأنهم يأتون بدليل مادي صالح لا يملك العقل أن يرده. قالوا ما هذا الدليل؟ قالوا هذا الدليل هو المعجزة، سموها معجزة، حينما الله سبحانه وتعالى مثل ما أقول لكم من الواضح يسمي ذلك الآية: حتى على لسان القوم ما جئنا ببينة، أو آية. البينة أو الآية هي التي بها تثبت صحة النبوة، وتثبت النبوة للأنبياء بآيات بينات وبراهين واضحات، منها فقط جزء منها ما يدعمه هؤلاء، وهو ان يجري الله عز وجل على يديه خالق من خوارق الحياه. فالدليل على نبوه موسى عليه السلام ليس فقط انه القى العصا فاذا هي سيف الفكر، هذه ايه قامت فيها الحجه على فرعون، هذه الايه قامت فيها الحجه على فرعون، لكن ليست هي الدليل الوحيد على نبوه موسى من أصل الأشياء. وفكر هؤلاء: من الذي أوحى إلى أمه أن تضعه في الكاموس؟ ومن الذي ساق الكاموس إلى أن أنقله إلى قصر فرعون؟ ومن الذي ألقى بقلب امرأة فرعون أن تحبه؟ ومن الذي أخر فرعون أن يطيع امرأته ويربي هذا الولد فتحتضنه؟ ثم يأتي هذا الولد، هذا الذي سقطناه من فتح ربيناه، يأتي ويقف أمام الطاغوت الأكبر ويقول: أنا ربكم الأعلى، ويقف ويقول له: أعبد الله واتق الله وأنت عبد مخلوق. هذا نفسه معجزة، بل نقول بينة، هذا عباد بينة، هذه بينات، هذه براهين. وهكذا الدليل على نبوة النبي براهين وبينات وأدلة كثيرة ليست محصورة في الخالق الذي يسمونه معجزة، أو أنه يضع كما النبي صلى الله عليه وسلم وضع اصبعه في الماء فصار، واعطى ثمر السهم وضعه في بئر حنيفيه فصارت البيئه مثلا، أو أنه شق له القمر أو نحو ذلك، هذه ليست الدليل الوحيد ولا واحد منها هو الدليل الوحيد على أنه نبي من عند الله عز وجل، بل القرائن والأحوال ومن رأى حياته وسيرته وسلوكه وما جاء به وما جاء به شهد بأنه حقا رسول من عند الله، وأنه لا يلقى هذا لا من بشر ولا من شيطان، وإنما يتلقاه من العزيز الحكيم الذي أنزله بالحق سبحانه وتعالى. فموضوع حق الاستدلال على النبوة للمعجزة هذه هي شبهة المتكلمين في ذلك، وإن شاء الله تعالى الحلقة القادمة نأخذ ذلك بالتفصيل والبيان ونذكر الرغبة الكامل عليه في هذه المجال ونستعرض بعض الأدلة التي ذكرها المؤمنون في بيان أسباب النبوة والأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم.